Değerli misafirler, şimdi de İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sayın Bünyamin Topçuoğlu'nu bizlere Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك Değerli misafirler, şimdi de İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sayın Bünyamin Topçuoğlu'nu bizlere Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صالحا عرش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.